بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 25 بعد 500 من دروس جامع المسائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. وما زلنا في حرف النون، ومن صفات الله سبحانه وتعالى الواردة له صفة النور، وهو اسم أيضا وصفة لله سبحانه وتعالى، فيوصف الله بأنه النور ومن أسمائه النور على الراجح من أقوال أهل العلم. والدليل على ذلك قول الله تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. وقال الله تعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها، وأشرقت الأرض بنور ربها. فهذا هو النور الذي هو صفة لله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد. وأدلة أخرى تبين أن الله سبحانه وتعالى متصف بصفة النور، تصف بصفة النور ومن أسمائه النور. قال ابن القيم رحمه الله: والنور من أسمائه أيضا ومن أوصافه سبحان ذي البرهان، سبحان ذي البرهان. قال الهراس رحمه الله في الشرح: ومن أسمائه سبحانه النور، وهو أيضا صفة من صفاته، فيقال الله نور، فيكون اسما مخبرا به على تأويله بالمشتق، ويقال ذو نور فيكون صفة. قال تعالى: الله نور السماوات والأرض، وقال: وأشرقت الأرض بنور ربها. إذن نثبت لله صفة النور واسم النور. ونكون انتهينا من حرف النون، وبعده حرف الهاء، والصفة الأولى البادئة بهذا الحرف الهادي، يوصف الله بأنه الهادي، هذا ثابت بالكتاب والسنة، وهو كذلك من أسمائه سبحانه وتعالى، من أسمائه الهادي. قال الله تعالى: وقالوا الحمد لله الذي هدانا، هدانا لهذا. وقال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، يهدي من يشاء. وقوله: وكفى بربك هاديا ونصيرا، هذا الذي يبين أن الهادي من أسماء الله، وكفى بربك هاديا ونصيرا. والدليل من السنة حديث أبي ذر رضي الله عنه المعروف في صحيح مسلم، يقول الله عز وجل: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، استهدوني أهدكم. وحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في تعليمه للدعاء أنه كان يقول: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني، اهدني وارزقني. فنثبت لله هذه الصفة، صفة يخبر عن الله ويوصف الله بأنه الهادي ومن أسمائه الهادي، وسبحانه يهدي مخلوقات هداية عامة، وهناك هداية خاصة، خاصة بعباده المؤمنين الصالحين، يهديهم ويوفقهم ويسددهم ويلهمهم التقوى إلى غير ذلك مما ذكرناه في أسماء الله سبحانه وتعالى. ومن صفاته سبحانه وتعالى الثابتة له بالكتاب صفة الهيمنة، صفة الهيمنة هذه ثبتت في كتاب الله، لأن من أسمائه المهيمن، من أسماء الله المهيمن. فقال الله تعالى كما في آخر سورة الحشر: المؤمن المهيمن، المؤمن المهيمن. ومن أسماء الله المهيمن، ويوصف الله عز وجل بأنه المهيمن، وقد ذكرنا معاني ذلك في أسماء الله الحسنى. وانتهينا من حرف الهاء، ونبدأ في حرف الواو، الصفة الأولى في حرف الواو، وهو يوصف الله عز وجل بالوحدانية، صفة الوحدانية، والواحد من أسمائه تعالى، الواحد من أسمائه تعالى. قال الله تعالى: إنما الله إله واحد، وقال تعالى لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. والدليل من السنة حديث كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده، هذه تكررت في كثير من الأحاديث الصحيحة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه أما بعثه إلى اليمن قال فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله، رواه البخاري. إذن هذا هو اسم الله الواحد، ويوصف الله عز وجل بالوحدانية، يوصف الله عز وجل بالوحدانية، فهو الواحد القهار سبحانه وتعالى. ومن صفات الله أنه يوصف بأنه الوارث، الوارث هذا ثابت بكتاب الله. الدليل على أنه صفة قال تعالى إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون، نرث الأرض فيخبر عن الله ويوصف الله بأنه الوارث. وقال تعالى وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون، ونحن الوارثون. والله سبحانه وتعالى من أسمائه الوارث، عند يعني كثير من أهل العلم عدوا الوارث من أسمائه، وبعضهم لم يعده من الأسماء. ومن أسماء الله ومن صفات الله سبحانه وتعالى أنه يوصف بأنه الوارث، الوارث وهو الباقي بعد خلقه، الباقي بعد خلقه، الباقي الدائم سبحانه وتعالى. ومن الصفات كذلك يوصف الله عز وجل بأنه الواسع والموسع، هذا ثابت بالكتاب والسنة. والواسع من أسماء الله سبحانه وتعالى ثابت له، قال تعالى إن الله واسع عليم، إن الله واسع عليم. وقال تعالى وسع ربي كل شيء علما، وقال تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. هذه الأدلة على أنه يوصف الله عز وجل بأنه الواسع والموسع، الواسع والموسع، هذا ثابت له بالكتاب والسنة. والواسع من أسمائه تعالى. ومن السنة حديث إن أول ما أول الناس يقضى يوم القيامة، ذكر الحديث قال ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال، هذا الحديث في مسلم وسع الله عليه. وحديث الدعاء في صلاة الجنازة وأكرم نزله ووسع مدخله، وسع مدخله. والله سبحانه وتعالى هو الواسع والموسع سبحانه وتعالى، فنثبت لله ما أثبته لنفسه. ومن صفات الله يوصف الله عز وجل ويسمى كذلك بأنه الوتر، أنه الوتر، فيوصف الله عز وجل بأنه وتر، ويسمى الله سبحانه وتعالى بالوتر، فالوتر من أسمائه سبحانه وتعالى. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في الصحيحين لله 99 اسما، أو لله 99 اسما من حفظها دخل الجنة، وإن الله وتر يحب الوتر، إن الله وتر يحب الوتر. وحديث علي رضي الله عنه إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن، أوتروا يا أهل القرآن. فالله سبحانه وتعالى هو الوتر، هو يعني الفرد الذي لا شريك له ولا نظير له، وهذه صفة يستحقها بذاته، إنه وتر بمعنى أنه لا أحد يساميه ولا أحد يشاركه سبحانه وتعالى، لا ند له ولا شريك ولا نظير سبحانه وتعالى. فهذه هي الصفات التي تيسر ذكرها في درس هذا اليوم. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.